الراديو 90 90، هواها مصر. عايز اسم ابو كساب، اسمه ايه الحقيقي مش تمثيل، وعايز اخت نادر فودة اسمها ايه كده. يبقى عندنا السؤال الاول، ابو كساب اسمه ايه، هنقول لي اسمه ايه، وشرطه كده ونكتب اخت نادر اسمها ايه. وعايز سؤال صعب بقى، صعب قوي قوي قوي. الراجل اللي كان شايف نادر بيفكره بشبابه ودايما يقول له انت بتفكرني بشبابي مش ده انا، بس الضحكه هي اللي جابت بعضها. يعني كان في راجل في الروايات بتاعت نادر فودة بيقول لنادر دايما انت بتفكرني بشبابي، وهو ولا بيفكره بشبابه ولا بتاع اصلا. يبقى السؤال الاول، ابو كساب اسمه ايه، جنبه السؤال الثاني عشان الاجابات جنب بعضها. انا قلت بقى السؤال الثاني ابو كساب اسمه ايه، والسؤال الثاني استنوا بس انا عشان الدنيا دخلت في بعضها اهو. السؤال الثاني اخته اسمها ايه، والثالث الراجل اللي قال لنادر اللي كان يعني عارف نادر في حياته يقول له انت دايما بتفكرني بشبابي. خلاص، ابو كساب، اخت نادر، الشخص الثالث. الاجابات لو هتجاوب على الفيسبوك لازم تعمل شير ولايك للبوست وتكتب الاجابه، لو هتجاوب على تويتر لازم تعمل ريتويت للتويته بتاعت حلقه النهارده للراديو 90 90 منزلها، لازم تكون عاملها ريتويت. شفتوا بقى الشروط التعسفيه، تعمل ريتويت للتويته الاصليه بتاعت الراديو 90 90 النهارده وتكتب الاجابه في التويته نفسها، كوت ريتويت وتكتب الاجابه. لو انستغرام تعمل لايك للصوره بس وتحط الاجابه، لو الرسائل 199 هتكتب اسمك بس جنب الاجابه. يبقى اخت نادر، ابو كساب، الراجل اللي كان متخذ نادر وشايف نادر ان هو بيفكره بشبابه. يلا اجابات ابعتوها لنا يا معلمين، وهنختار مجموعه، حصلوا على مجموعه روايات هديه من اصدارات معرض الكتاب لهذا العام، هديه من كلام معلمين. يلا ورونا مين الاجابات الصح. انا عارف المعلمين يعني هيبهروني هيبهروني هيبهروني.